بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كان عقيدة السلف وصحب الحديث لأبي عثمان الصابوني وقيريو دي برطامه قرن الشانة دي هجري قاها أفر بغل أفرطاني الصغال. وحنا كترني صفات كيسي وحعشر كان ودن بي ودعوها صفات قرآن كأي كلام الله غير مخلوق يوحي اللي حريري يوحي عين الرعين كل ما يسترني. هذا العشر كان حكوصة بصنان دعنا صفة العلو يستوى الله على عرشه. ويعتقد حي الرميسيين أصحاب الحديث أصحاب الحديث ويشهدون أي قريان أن الله سبحانه إله فوق سبع سماوات تدوذي سصمو أو أبوري كركو دينو يوكسري على عرشه عرشه سكركي سنة مستوين كي ككرنق دينو يه. كما نطق به سوقها لكتابه كتاب كيسا في قوله عز وجل في سورة الأعراف وهذا كنت لي أفراد إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم ربك الله ألوي الذي الله سو خلق السماوات والأرض سموين كي يدولك بأبوري في ستة أيام اللحمة الموت قدهد ثم استوى كرنغضي على العرش عرشك كرنغضي. وقوله في سورة يونس وكير آيدة سدحاد ويه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش تفسير كما عنه أسلي أنت يدبر الأمر أرنت هو معمولة يسوى كرتشر وحل بمعمولة ما من شفيع إذا رجين كرت ما شرته إلا من بعد إذنه أقول عن جيس كدم معاني. وقوله في سورة الرعد وآية اللبات الله قال الذي قال له وي رفع السماوات كريالي بغير عمد تير لآن ترون هذا ركتان ثم استوى كرنغضي على العرش كرنغضي. وقوله في سورة الفرقان آيات كنتني السقالات ثم استوى على العرش بككر نغضي الرحمن الله نحريست واسع عليه فاسأل به ويدي خبيرا منذ حلب قنق ويدي. وقوله في سورة السجدة وهذا أفراده ثم استوى على العرش بككر نغضي. وقوله في سورة طه آيات شناد ويه الرحمن على العرش استوى عرش بككر نغضي له الرحمن كا. وحاجرت آيات الضباط وفي سورة الحديد آيات أفراده هو الذي خلق السماوات هو الذي وعليه خلق السماوات والأرض أبوري في ستة أيام ثم استوى على العرش. انتاسي وقيب كوبا وكمذا آياتك قرآنك اعلو الله على عرشه يرب كرينو تشيرو عديوي. وأخبر الله سبحانه وحوشيغي عن فرعون اللعين فرعونك الملعونك هاي العنظ كل عضي أنه قال لهامان نكيري ابن لي صرحا قولي دار إيرلس لعلي أبلغ الأسباب ما لها كرة إنان ما لها إنان جارا لغيابا أسباب السماوات سما أسباب تودي حرقه هذه ما لها جار كنان جارو فاطلع عن صوفيريو إلى إله موسى إله موسى وإني لا أظن حن أمرين يا كذبا بنتي نيت وصورة غافر صدني اللي صدني تدب عيدها. وإنما قال ذلك ساوح أجري نك ليرى فرعون لأنه سمع موسى بماله عليه السلام يذكر الشيء أن ربه ربي في السماء كر نوجر ألا ترى إلى قولهم يا ذا نركن وإني لا أظنه كاذبا بأن أمرين يا يعني في قوله إن في السماء إلها كر إله باشر وعلماء الأمة علماء الأمة يواعيان الأئمة ضد كفرت الله في قي أئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا إسكما دعف إسكما خلاف إسكما الديد في أن الله تعالى على عرشه وككره وعرشه عرشه سنة فوق سماواته سموين وكسره إسكما الديد. كذب آيات كمؤلفكم مركو الشيغي هدنا وحو الراعيي إن إجماع الأمة والمسلمين والسلف والصحابة أيهين إجماع آس وسوقوري صابوني علماء بدن بأوه الرئيسي وحوه الرئيي أي ماذي حديثك هدنا شافقات الشافعية داها أبو زرعة الرازي أوردن تلابو غل إحدين أفر يا أبو حاتم الرازي محمد بن ريس اللي إلى هذا واللابو غل تطباطن يتضواتي الدنتي سيدا لا لكاي في الاعتقاد وكسو ساري أولي هاي نكال إلى عبد الرحمن ابن أبي حاتم باوحولي آبهي يا أبو زرعا ويديزي مذاهبت أهل السنة في وصول الدين بان ويدي وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك وحي مقالو ينكرن يود أمضلا علماء ذي كسو قارين يوحي يوكر ميسيهن وحي رهدي ملوحا بضن بوتيري وحكم ذا وأن الله عز وجل على عرشه وكسر ريا بائن من خلقه وكب حسن خلقه كما وصف به نفسه في كتابه سو كتاب سكت المامي وعلى لسان رسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف يضن قابك ويلا دهن أحاط بكل شيء علمه وحوال بني سوه كرترة buu cilmiyo ogaalkooda koobay. Waxaa kaloo ninkan horti ninka la yiraahdo Saabuni hortii sheegay Cuhmaan ibn Saciidi Daarimi oo 280 hijrada markay ahayd dhintay, kitaabkiisa An-Naqdu cala al-Murrisi wuxuu ku leeyay waqad itafaqat al-kalimatu min al-muslimiin, kelimada muslimiintu waxay isku raacday anna allaha tacaala fawqa carshihi fawqa samaawaati, ilahay carshigiisanuu ka sarreeyo oo samooyinkiisa kasii koreeya. Firadi cala al-jahmiyana wuxuu ku yidhi axaadiita ayaa markuu kasoo sheekeeyey waxoodoo dhan qayr anna qad ikhtasa, waan soo gaabsannay buu leeyahay, min dikri maa yustadillu bihi ulalbaab ana alummata kullaha, ummadda muslimka oo dhan, walumamu saabiqatu qablaha, iyo ummadihii ka horreeyey oo dhan, lam yakunuu yashukuuna, kama shakin jirin, fi macrifati illaahi tacaala, ilaahi inay yaqaansadaan, annahu fawqa samaa, inuu ka sarreeyo, baa'inun min khalqihi, ka baxsan yahay, gayra haadihi alcisaabati alzaa'iqati can ilxaq, kooxdan yaree xaqii ka lunta aan ahayn, almukhaalifati lilkitaabi, kitaabka ilaahi khilaaftay, wa aathaaraati alcilmi kulliha, iyo astaamihii iyo adiladii cilmigao dhan wada gara martay. Waxaa ka mid ah dadka ijmaacan hortii soo guuriyey Abulxasan al-Ash'ari oo 324 dhintay, risaaladiisi ila ahli thaqar markuu baabku qalbay baabu dhikri maa ajmaca calayhi salafu min al-usuuli, waxay isku raaceen salafku oo usuusha ah allatii nabahu biladilati calayha, ay ku baraarujiyeen adiladeedana inay sheegaan, wa amaruu fii waqti nabiyi sala allahu calayhi wasalama biha, waqtiga nabigana la faray. Waxaa ka mid wuxuu sheegay marka wa annahu tacaala fawqa samaawaati, ilaahi samooyinkiisa inuu ka sarreeyo, calaa carshihi carshiga korkiisa u ahaaday, duuna ardihi dhulka uusan ahayn, waqad dalla calaa dalika biqowlihi amintum man fi samaai an yaksifa bikum alard, waqaala ihli yascadu alkalimu alطayibu walcamalu asaalixu yarfacu, waqaala alraxmaanu calaa carshi istawaa, walaysa istiwaa'uhu cala alcarshi maaha istiilaa'an, uu ka qaalib noqday maaha, kama qaala ahlu lqadr say yiraahdeen, masaladaasoo inoo iman doonta. Intaasoo aimihi waxay soo wada guuriyeen abu xaatim alraazi, abu zurcat alraazi, cuhmaan ibn saciid daarimi, abulxasan alashcari, ijmaacan uu soo guuriyey in la isku wada raacay bay soo guuriyeen. Kadib wuxuu yiri yuhbituuna, way sugaan ahlulxadiidku min dalika arrinka ilaahay kor ahaanshihiisa, ma ahbatahu allahu tacaala, wixii ilaahay uu sugay, wayuuminuuna bihi, way rumayaan, wayusadiquuna raba rabbina, waa u rumayaan, jala jalaaluhu fii khabarihi, wixii u sheegay, wayutliquuna waysaasi, waxay utlaaqaan oy ugu hadlaan, maa atlaqahu subxaanahu watacaala, wixii ilaahay utlaaqaysan shardi ku xirin, sidii alle u yiri bay u dhahaan, min istiwaahi calaa carshi, inuu ka kor noqday, wayumiruunahu, way mariyaan, calaa daahirihi, daahirkiisayna ku wadaan, wakiluuna cilmahu, xaqiiqada ogaalkeediiiyo kayfiyadeediiyo kunhigeeda waxaa la yihahdana, ilallaahi bay yaquuluuna, waxay yihahdaan aamanaa bihi, waan rumaynay, kullun mid dhabbaan min cindi rabbina bay ka timid, wamaa yadakaru, ma waansamay ilaa ulul albaab, aayadii 7 ee suurata Al-Imraan. Kama akhbara allahu tacaala, siduu ka sheegay can iraasikhiina, kuwa ku xeel dheeraaday ku gaamuray fi lcilmi cilmiga, annahum yaquuluuna dalika, inay dhahayaan, waradiya minhum, waa uga raalli noqday saa inay dhahaan, faatnaa calayhim, alla waa ku ammaanay. أخبرنا أبو الحسن كدي بو أدلة ذي حديث كلا كدر قالي أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى المزكى نكاسي كان من أئمة الثقات فقهاء الشافعيون كمدها سيد ابن الصلاح في طبقات الفقهاء الشافعية كل شيء حاكم نوحو كسو قوري من الصالحين العباد التاركين لما لا يعني كالكاسو أمكو أمانيش نكا سبكنا طبقات الشافعية الكبرى وحليها هي min fuqahayna isaabuur buu ka mid ahaa ibnu lmuzaka ninka la yidhaahdo. Ninkaasi wuxuu leeyahay xadathanaa muxamed ibni daawuud ibni suleymaan azaahid, ninkaasaa ii sheegay. Ninkaasina kaana thiqatan fahiman sanafa abwaaban wushuyuuqan buu khatiibu lbaqdaadi leeyah. Alkhaliili abu yacla alkhaliili fi lirshaad wuxuu leeyahy macruufun bilxifdi yakturu canhu lxaakim abu cabdillahi yusamihi alxaafid, fawaa'id badan buu ninka lahaa buu leeyahy. ninkaasi wuxuu leeyahy akhbarayni caliy ibni muxamed ibni cubaydin abulxasan alxaafid min asrihi alcatiiq, asalka kitaabkiisa uu qortu qadiim ahay waa hore uu qoray buu iga akhriyey. xadathanaa abu yaxya bni kaysabat alwaraaq, xadathanaa muxamed alashras alwaraaq abu kinaana, xadathanaa abulmugiirat alxanafi, xadathanaa qurat bnu khaalidin can alxasan can abiihi, nusaqa qaarkood can ummihi weeye, abiihi saxaabi weeye, ummuhuna taabiciye weeye, an ummi salamata fi qowlihi tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawa, qaalad waxay tahay alistiwaau istiwuhu غير مجهول مدان لقران واين وي لما قران واي استوى معني اللغة العربية بلوية قانايو وكر نقضي وي والكيف قاب كان غير معقول مدان لفهمين وي قاب كي كيفيذنا مدان قران كرنمه أقون تيدو مقارسيسنا والقرار به استواها إن لقر إيمان وي والجحود به إن لديذنا كفر وي ابن المزكي باوري في المزكيات ابن بطن في الإبان وكوري ثعلبنا في تفسيره سند كيسوا ضعيف جدا أبو كنانة ننك اللي يراهده محمد بن الأشرس متهم بالكذب وي شخص أبو المغيرة الحنفنا ضعيف وي ننك إساقا كورينا ينا مجهول وي ظلمات بعضها فوق بعض مرك أم سلمة كما سقنا لكن إمام مالك يا شخص أبو عبد أبو ننك ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي لا والله يا أبو جعفر الترمذي ربي كسوغانته وحدثنا وحجري وحدثنا أبو الحسن بن أبي ساق المزكى من المزكى وقصوا مرة قال حدثنا أحمد بن ابن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا الشاذان قال حدثنا ابن مخرد يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن الويدين أنس عن قوله الرحمن على استوى كيف استوى قاب كيف وكر نقضي قال حول الاستواء غير مجهول استواء مذان لقران واين وي ومن لقران واي يماها والكيفنا غير معقول مذان لق فهم كريم وي كيف كي قابك وذات ذي الله كيف هذا من نقان استويه سي صفات كيسونا كيف هذا ما قران كرنا والإيمان به واجب وي والسؤال عنه بدعة وي وما أراك كمارك إلا ضالا مثل صن ما هنه وأمر به أن يخرج إن لقى صار من مجلسه لقى صار إذا صار وإنك العافية أثر كان سند كيسو ابن مخلد يزيد القهستاني با مجهولة لكن طرق بضنب مالك غيمي ذو وحبا تفاصيش الروادك مشغول منه قالنا أخبرنا محمد المخلد العدل قال أحدنا أبو بكر عبد الله بن محمد الجراحي المحان لأ الإسفرائيني قال أحدنا أبو الحسين علي بن الحسن قال أحدنا سلمة بن شبيب قال أحدنا مهند بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يمت يعني فسأله عن قوله الرحمن على عرش استوى ويدي كيف استوى قاب كيف وكر نغضي قال حولي فما رأيته مارك مالك وجد سوى عراضي من شيء وح كوجده عراضي من مقالتي نك هذا الكيس وكعراضي وعلاه وحكر نغضي الرحضاء لذيت باصوفولي وأطرق القوم ضدك ووضى فرسين ودقل كلا الذي فجعلوا ينظرون إني فيرن أيام بي قد قالين الأمر به أرنك كسوغن مالك فيه أرنك سؤاشن كسوغن هذا ثم صري عن مالك عليسكي كدغي بان لقفه دي وحبا نفتح كسوغ دي جوابتي ما أبحدي فقالوا على الكيف غير معقول قابك وكرنق دي من لقران يماها والاستواء استوهنا غير مجهول من لقران يماها والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لا خاف وحن كبقيا أن تكون ضالا لناتي ثم أمر به وأمره فخرج قوله بلغ صاري وحد أخبريني جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جدي والد الشهيد هو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن الشبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء الرجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى كيف استوى قال حلو فما رأينا مالكا ما نارك وجد كعراضي من شيء وح كوجده من مقالة سوء عراضي ونحو ذكر نحوه الشاغي إمام البيهقري في الأسماء والصفات بكوري من طريق أبي الربيع ابن أخير الشدين بن سعد عن عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس سند كيسون الصحي وي سيد الذهبي في العلو وكجري حافظ بن حجرنا في فتح الباري وكجري سيدوك البيهقري بها في الاعتقاد في الأسماء والصفات في الاعتقاد كوري من طريق أحمد أبي جعفر أحمد بن زيرك اليزدي وابن مندهنة سيد علو الذهبي كسور شيخ من طريق محمد بن يعقوب الشيباني كلاهما عن محمد بن عمرو بن نضري يزني صابوري أن يحمل يحيى عن مالك بن أنس به والسند كسوى صحيح أبو الشيخ الأسباني به في طبقات المحدثين بأسبان كوري عبد العنبر الرحماني من الفيض عن هارون بن سليمان عن محمد بن النعمان بن عبد السلام عن مالك رجال شفتان ثقات وي ابن المقربة في معجمه كوري عن القاضي عبد الله بن سيدة الأصبهاني عن الليث بن عبد الله البالسي عن زكريا بن محمد المروان عن إسماعيل بن أبي ويس عن مالك به مجهول با كتشرة لكن كو وكالو كحو غيسانية سيدو كالا الثعليبة من طريق آخر كوري وحكسو غني وكالا ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي شيخ مالك سيد من البطة في الإبانة كوري لا لكاي في الاعتقاد إيوه ذهبي في العلوي من طريقين عن سفيان بن عيينة عن ربيعة سند كيسونه صحيح بحقنا من طريق آخر بكوري في الأسماء والصفات. أبو جعفر الترمذي بكسر عن يهاي سيد أبو محمد الخلال وكوري كتاب كيسة من لم يكن عنده إلا حديث خطيب البغداد في تاريخ بغداد كوري ويستغن أي كوري هذا كان سنة سنة سنة وصحيح. أبو جعفر الترمذي نوى محمد بن أحمد النصر الإمام الأشيخ الشافعية بالعراق بوها أختي كيسي أصحاب الشافعي بوسو قارو وحكم مقري أصحاب الوجوه في المذهب هنا كمذي هاي دار قطرنا ثقة مأمون ناسكم بجري شافعي ذنا ننكع حلال ميرد بضن كان أضيسان أبي جعفر الترمذي متشرين سيد ذهبي سير عمال ملوك كسورية إنو يجري هذا الكاس أحمد بن كامل القاضي رقاصون أم بيكسو قانتهي لكن أم السلامة كما السقنة انت ويوركم نمرتيس وسيل أبو علي الحسين من الفضل البجري بألويدي عن الاستواي وقيل له حلولي كيف استوى على عرشه وكر نقض عرشه فقال حلولي إنا لا نعرف من نقان من أنباء الغيب أرنت غيبك نقمقا إلا مقدار ما كشف لنا قدر كان له إفيه إن الغش يغي ما هنه ربي سبحانه وتعالى وان رمين بغيب أنا نعرك عرشه سنة ما نعرك استويه سنة ما نعرك انت ان لو شيغي مويان غيب كان وحك لك من نقان وقد علمنا عز جل ذكره له وحنو شيغي اويسيه انه استوى على عرش وكر نقدي ولم يخبرنا انه بشيغن كيف استوى سده وكر نقدينا نو مشيغن صدرت انت نقيني بالدين شيغني عد نك لا يراهدو لغا سو غوريي وانا ايمدي هورا كميدو تفسيرنا قري رينا صابرنا ها بجليه والعالم بأصول الكلام والسمعان إليه في الأنساب ذهب نحر علامة المفسر الإمام اللغوي المحدث أبو علي البجلي الكوفي ثم النيصابوري عالم عصره وحكروا مسند أثر كمانا هلين انت كدن بيسين عثمان أبو عثمان الصابوني كتاب كسون بيكسو قوريان عدي هاشي سقو مسند هنغو صدق قيساته سان الله فاته كتاب قدر كدي مالف كحول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد وأن صومر قال أخبرنا محمد بن علي محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن الشقيق يقول سمع عبد الله المبارك يقول نعرف ربنا ربك أنه وان نقانا فوق سبع سماوات تضبط السمن وككريا كن نقان على العرش استوى عرشك وككر نقضي بين من خلقي خلقي سكب حسن يحي ولا نقول لهم بين كما قالت الجهمية سي جهمية تري إنه ها هنا حلقا وتشوغا وأشار إلى الأرض وتلمامي الله يو معبودو ميل والبتشوغا وذبال ديديه الله في كل مكان تلو ديديه أثر كاسي سنة كيسو الصحيح ويبي حقنا فلا سواسع الحاكم بكوريي طرق بضم بين كورينا إمادو وان عن علي من الشقيق حسن من الشقيق بكغوريا كدب حلو سمعت الحاكم وان مغلبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وروري الله هي التلخيص كي سئي لسوق بي ما هنا كتاب كي هو كامل ما نرى الوحمال كشيغة إنما الأول مي أما مكتب ضحاس ولي مخطوطات كو ذلك قاعدين كتير ذكرت وفي كتاب معرفة الحديث أي معرفة علوم الحديث وكتاب مجلد يروى المطابع عنوي الذين جمعهما وكلمي ولم يسبق إلى مثلهما يقول كلام لغوه الرين يقول لا سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني إنبان مقلي أحد فقهاء الشافعية الثقة المأمون سياسة معاني في الأنصاب كيري ابن كثير من طبقات الشافعين حول أحد العباد الثقات الأجواد سمع الحديث بن إيسابور ننكاسا وحولي هاي يقول له سمعت وحان مقلي أبا بكر محمد بن إساق بن خزيمة يقول بن خزيمة سلح بغلي كويت من هجر المركة هيدنتي من لم يقل قف كان له بأن الله عز وجل على عرش بككر ريا قد عرشه سكر كيسو قد استوى كر نقضي فوق سبع سماواته تدوديس السماء كر كوضة قف كان إصدع لهن فهو كافر بربه ربه يمتكو كفريوي حلال الدم ليجي سو حلال يه استطاب التوبة لو يدين يه فإن تاب هذا التوبة كان وناك وإلا ضربت عنقه قرط على شريه عنق على شريه وألقي والوتوري على بعض المزابير ما لها قشنقب كما لها كمذا الوتوري حتى لا يتأذى به إلى أسعين الغربون المسلمون مسلمين يولى المعاهدون قال هذا مسلمين تنبض كل النول بنتاني رائحة جيفة قرمونك بختيس إن الغربون وكان مال حوله سنة فيئا حول قال لقيه لي ومسلمين تلو قيبيين نقن لا يرث أحد من المسلمين دحر مايو إذا المسلم مسلمك لا يرث الكافر قال كما دحره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيري لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أثر كان وصحيح الإسناد عن ابن خزيمة ويا أبو جعفر نوايا ثقة مأمون وي حاكم نواتقان حديث كان بخاري مسلم باورية في صحيحيه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاهما كذب وإمامنا أبو عبد الله محمد بن الشافعي رحمه رضي الله عنه عقيدة الشافعية تنصح أن يتهدئيسو أشعريية واحد تأويل الله قد عقيدة شافعية وإمامنا إمام كيغ أبو عبد الله محمد بن الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط وحكودر يدري شذي كتاب الأمة في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة مسألة ذي قر مؤمنة إن لا حرية في الكفارة كفارة قدك إن لا حرية أحد إن قر لا حرية قر تانا مؤمنة أي نقط وأن غير المؤمنة مذا المؤمنة هيدنا لا يصح أصح مايو التكفير بها إذا لو كفارة قدك وحود للشدي بخبر معاوية من الحكم بودي للشدي وأنه أراد وحودوني من معاوية من الحكم أن يعتق الجارية السوداء دون مذو إنو حريه لكفارة كفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا نكاسي ويديه أن اعتاقه إياها إذا إنو حريه فامتحنها رسول الله بامتحانه صلى الله عليه وسلم فقال الله حكير من أنا يعني فأشارت إليه وإذ نبي تلمانتي وإلى السماء السمد السقع فرتك تلمانتي يكرب يري تعني وحيوش دا أنك رسول الله باتهي الذي أله في السماء كرشره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها حري فإنها مؤمنة وي فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بإسلامها وإيمانها بحكم مؤمنة ليته لما أقرد مركي قرتي بأن ربها ربي في السماء كرنوشر وعرفت ربها يكون أقونصتي بصفة العلو صفة كرينة والفوقية كرشريتانك هذا كان إمام الشافعي اللو تيري كتاب الأم هي الرسالة اللبضة بوكوشالي اللبضة بنو حكوري معاوية من الحكم مالي هنا عمر بن الحكم بجري لأن شافعه كوري من طريق مالك مالك هكذا في كتابه موطأ وحوه عمر بن الحكم باكو قرن وأنا من الأوهام صوابك ومعاوية بن الحكم مؤلف كتصحيحي حديثك معاوية بن الحكم مسلم با في صحيحه كوري إنه أعرف لها كبار الدونة أخرى عيسي مالي مكدبة تغي إيادو وحو تغي ورابة أما روا مدى اعتراضة بالناف كعوني وعراضي ودرباحي درباححن نبي ويمدى وشاغي نبي أرنتي أدب وويني دم وين وقالب وقالي كاسوري تلك المحرية كاسوري إيكان لبسو أردو كبار دعا نبي ويدي وحكو يري أين الله الله حق يجرى قالت في السماء كربو يجرى بيتري قال من أنا أنو يعني هاي بكو يري قالت أنت رسول الله بيتر قال أعتقى فإننا مؤمنة لفظي عص بهذا اللفظ وإمام الشافعي في الأم والرسالة كوري حديث كان لما صدح الرمود مركة بمؤلف كتاب كيسا ينسبة الشافعي سحد بواتيكو بعد أن صوشيك نوم معاوية تملي الحكم معها شافعي ويري عمر من الحكم وي صح حديثك ومعاوية الحكم وي أوهمت إمام مالك أما شيوخ دي سميت كما دي كان عذي اللي يرينا ويهي لكن سو سيدو كووري ييبو كشيغي لكن إمام الشافعي كتاب كي سوحا كو قراني وعمر بن الحكم طلبات إشارة كر نبقى إشارتي حديث كمعامة الحكم معها وحديث كالون تلمامي دون صدى حديث كمعامة الحكم جاريا موين لفظك السوداء ومدو حديث كمعامة الحكم معها أرنت أو الشيغي ومن حديث أبي هريرة يا أبي جحيفة يا رجل من الأنصار حديث أبي هريرة أحمد يا أبو داود باوريي من طريق المسعود عن عون عن أخي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية تاسا وحيد فأشارت أين الله بجري فأشارت إلى السماء بأسبوعها من أنا فأشارت بأسبوعها إلى رسول الله تاسو صو اختصارية ما قد دخل حديث في حديث باكود على أبو عثمان الصابوني سري محدثين تير هذان مسعودي اختلط لبعض أن يكوري سيزيد بن هارون يا أبو داود الطيالي سنة بعد الاختلاط بكوريين وإمام مالكنا سوى مرسل أبو ولي وخلاف أبو جحيف حديث الطبراني بأبو ولي استغنى وحولي هاي قف دمر على النبي أتمت أدون مذونة وي ودي سوك لا وحولي يعني قر مؤمن أين الحورية اللي يقول يحي تنبي قد ديسا كاسو حكولي أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قال أنت رسول الله قال تشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالت نعم قال أتؤمن لما جاء من عند الله قالت نعم قال اعتقى فإنها مؤمنة رجل من الأنصارنا عبد الرزاق في مصنفه كوري انت سوى تصحيح هذه يرى لكن معناه الشيغي وكسر يحسن بحديث بذن انت موين حديث قال ابن عباس يا غير كينا نبو الدعم ويدي أين الله باكو جرت الله حقيت شرى مركو جيرنا في السماء كربو شرى بيتري وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه وحود رشد على المخالفين تطقي خلاف سنة في قولهم كو خلاف سنة إنا يرهدين بجواز إتاق الرقبة قولن لحرائي إنا يبنان تهي الكافرة قال في الكفارة بهذا الخبر بأدري شدي لاعتقاده حرميسي أن الله سبحانه فوق خلقه وكسر ريه وفوق سبع سماواته سمويه سكر كوذنوية على عرش عرش سكر كيس كما معتقد المسلمين سيد المسلمين تبر الرميسيين ومن أهل سنة والجماعة كمذا سلفهم كوذي هرع وخلفهم كوذة دنبابا إذ كان رحمه الله وحوهان شري لا يروي خبرا صحيحا حديث الصحيح بذان ورين ثم لا يقول به سندحين مد عشرين خبيث حديثك تسكاء الصحيح تو شاقو إنو سنقاذنين وسنرعين مد عشرين إمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام الشافعي انتا كبدا بتصريحي أرددي سي الطلابة دي سين انتا كبدا بإلهي كرهان شيه سي علوه سي تصريحيا في كتاب الأم حكولي فضل الجمعة مركو كهلي وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك اسمه على العرش وما انت ربي مغعيسوها خير باتي وكس وككر مري عرشي وفيه خلاق آدم وفيه تقوم الساعة تفسير الشافعي يا مناقب الشافعي كلاهما للبيهق الشافعي وكسو قوري آمنتم من في السماء إنو يري الشافعي من فوق السماء على العرش الله سمدا ككر ريا عرشي أنا كسر ريا كما قال سوى الله يروي الرحمن عرش استوى وكل ما أعلى فهو السماء وحكر استوى كر كاتر السماوي والعرش أعلى السماوات سموه يكون سر ريا فهو على العرش سبحانه كما أخبر بلا كيف بائن من خلقه خلق سو كسر ريا كبحسن ياي غير مماس من خلقه خلقه وحكم ذو الطابان ايا مجران ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والتعقيدة دي إمام الشافعي في الأم وفي الرسالة وفي التفسير وفي المناقب مزني الشرح السنة أول كي سبحانك صوم مرني إنه يري عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه حاط علمه بالأمور وحكاً قصوا مرة مرة بعدين إذا عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا مفقود إسماعيل في الاعتقاد وحن قصوا مرة إنه يري وأنه عز وجل استوى على العرش وكخر نغضي بلا كيف فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواءه وعكو درستا أبو محمد الجويني والد أبي المعالي الجويني وشيخه وحليه أو غيريو ذي أفر بغصودنا يا سيديتي وحليه كتاب له إثبات الاستواء والفوقية استواء إيا الله نكرتر السوغستو ذا كتاب مطبوع له صفحة سيديتي لذي حليه العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء أدونك هدو يقيني أرم إله السماء ذا كسر ري عال على عرشه كسر ري بلا حصر ولا كيفية سوغل ميل قارن لغو أرور قابن الله سمين وأنه الآن في صفاته وحو هذه كما كان في قدمه سوها ومن لا يعرف ربه قف كان قرني من ربه بأنه فوق السماوات على عرشه إله السماوات وكسر ري عرشه سكسر ري قف كان ساكو أقون فإنه يبقى ضائعا قف لنصنبو هانيا لا يعرف وجهة معبوده متكو عابوده يميرو كتربا عن قرنين قف لنصنب oo jidkii ka kalumay buu noqonayaa. Waa Abu Maxamed Aljuwayni, waalidu Abilacla Aljuwayni, Abilmacaali Aljuwayni. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله هذا وحوت التدليلين إياه هذا الكيول الشافعي حديث صحيح هادو وريه وكو عمل فليجري. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمة الله رحمه الله قال أنبانا الإمام أبو الوليد المحصاني من محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود ومالك وانكاسنا قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول شافعي أوله بان مقلي بوجري إذا رأيتموني هذا ركتان أقول قولا هذا لنوله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبغى نكسر أنت خلافه وحكدوه فعلم وقال أن عقلي وقد ذهب إنه تجي أرن كاسو وريي أي مبدأ بعلى وريس وصحيح ابن أبي حاتم في أداب الشافعي ومناقبه صفاء كنت قوي وكنت لحدين يسأل عن الربيع عن الشافعي كوري وسنة كوا جابن كمبا بيهقب في المدخل إلى السنن يا المعرفة كوري أبو إسماعيل الهروي في ذنب الكلام وأهله إسأل كوري من طريق أبي العباس الأصم محمد بن يعقوب عن الربيع خطيبة في الفقه والمتفقه كوري من طريق محمد إسماعيل الرقي عن الربيع بكسوا عاد بغاصة حضي عن تاسي. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبو الوليد غير مرة هل مركب ضمان كم مغلي يقول سأقول حدثت عن الزعفراني وحالي قشري أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا بوري. فقال السائل نك ويدين يودي حلي أبا عبد الله أبو عبد الله وتقول به حديث كان ذو وريسي مقاضنا إساي ومقبطا مخلق ميسا. قال حلي تراني ما وحدي قد حركت في بيعة معبد يهودي أو كنيسة مثل معبد النصارى دي واركت ترى علي كركي ما وحد كواركت زي الكفار نرجع على ميان قبا وموقال يلبس قالان كل له هو ذا وعي كانوا تراني وحدي واركت في مسجد المسلمين المسلم ساجد على زي المسلمين الأركي يلبس كمسلمين تنقبا مستقبلة قبلتهم قبلوا ذو ذي بانوت شيدا أروي حديثا ما انكوريني عليه صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به كدبنا إيه ما يو مقاضنا يو ما أقبل يو سيكون إحكرتا. هذا كان السوء مسند عن الزعفراني مانا أرك لكن هو أنصحيو أبو نعيم في تاريخ أصبهان يبيهق في مناقب الشافعي ذهروي في ذنب الكلام من طرق عن الحميدي وحول ذكر الشافعي حديثا فقال له رجل أن أخذ تأخذ به يا أبا عبد الله فقال أفي الكنيسة أنا أو ترى على وسطي زنارا سنكي ويناي أهل الذمة الواقون سنترى على مدوان مياذي واركتان حديثا نعم أقول به وكل ما بلغني عرني صلى الله عليه وسلم قلت به وعن رحيا انتاسنا ودليل كي عدينت إمام الشافعي رحمه الله تعالى إن وحي أمقله والهجري كذب وحير المؤلف وقال أبو عثمان الصابوني والفرق وحيكو كلا دوينهن بين أهل السنة وأهل البدع قاعدة الذي سفيعا أنهم أهل البدع إذا سمعوا حدين مقلان خبرا حديث في صفات الرب ردوه لبن بدبين بسمانيان كو ردوه أصلا أصلاهم بويديديان ولم يقبلوه ما أقبل أيان وخبر أحادي كان لما يلي كريو عقلي بعد دي دي ها وركاسي دلدل أيان أو قبلوه للظاهري نسق أرقض في الظاهري أما الظاهر كوي أقبل أيان ثم تأولوه ويليحين أيان بتأويل الليحين يقصدون به وقتشيدان رفع الخبر خبر كأن يكريلان ويماشا كساران من أسلي أسل كيسة ويبطال معناه معنى سلعي بريان أما انت يسمو تيان أنا أقبلان bay wax aan jirin bay ku fasirayaan oo macnahiisi leexin iyo baabiina labadaan midun bay sameeyeen ahlul bid'ah wa ahlus sunnatina yaqbaluna wa yaqbalan hadithka wa yusaddiquna bihi wa yarumayan wala yattahimuna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam sulka yattahimuna fima qala oo minu hadithka bal yattahimuna uquluhum aqligooda ay tuhmayaan wa araahum araadooda fihi hadithkas haday garan waayaan ana aqligay uu yaryahay أنا فهم كي يقول يريها يبدأن رسولك وحل دان كهر ليكم التهمان قل هذا الدي ليس أما اللي حين ليس هذا الكود النحر كيس هذا كان رسولك يقول هذا ماهين أما سيدا ويجري ماهنا سيدا نكفي عن أدواء ويعلمون حقا رب يقينا هبالا وحي أجيين أهل السنة أن ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم وحيري فعلى ما قاله وسيد أجري إذ هو كان وحوها أعرف من أجيقان بالرب جل جلاله ربي من غيره ذاتك كله ربي سقى ذاتك كله لن أقوم بذن ولم يقل فيه مدهن إلا حقا حق وصدقا رن يوحي المدلو وحيو ذي معاني قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو سودار وما هذا إن هو ما هو وحي كهذا إلا وحي يوحى له وحي ذي. قال الزهري وحي الإمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه حيدهن على الله الله وحاول يقول يهي البيان ذات كنوع عدي وعلى الرسول رسول كنوع حال يقول يهي البلاغ إنه جارسي وعلينا أننا كنوع حال يقول يهي التسليم إن أنه أقبلونه جانسنه أثر كان عن الزهري وصحيح محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ابن حبان في صحيح الكوري من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم أمر حدث حديث رسول الله كما جاءت كوض السيدوض حديث النبي كتمت سيدوض أقاط اللي هل حيننا وحاروي الخلال في السنة من طريق الحميدي عن ابن عيينة عن الزهري بخارنا في صحيحه سوى معلق مجزومة أيك الشاري انتاس أين عشر كينا كوشوشينينا هل كاس دمنا وحاكب اللابان دونا ذات كي مخالفين تها يجعد من الدرهم يجهم يدي يا مذاهب تودي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.